يا ريحة العود والرحال والندى، يا هالهوى اللي شمال ركالي تلقاني، ألقاك عقب البطا والكرب والشدة، وانت بصدوق الوفا والطيب تملاني. يتفي بي الوقت ثم عصاه ورده، اتي هميم الاخطال الدار والهاني، ولو دون تلبيد دون البيد أجيت نبذ الجبال تشام خبثاني. يا داري حاتم يا من حات من جدة، يا من ربى حولها وفيها والأعواني، صوتك ما ناه الدمى نتك لها الهاب لازف نغتاني. قم وانت خبراعي الذمه ورح بده، اللي بها الدين والغيره لليماني، اللي حوى العلم من مثله من خيره شمال كل من حوله ولو طاني. ودي منه فانا بقول وعده، للي سكن بين اجا وسلمى ورماني، وانقيل منه فانا بقول وعده، ونديل منه فأنا بقول وعدة، للي سكن بين جوس سلمى ورماني، هذا عدي راعي الجودات والمدة، أبو عمر من منح الصوت كسباني، لا صدع واجبة متعود الصدة، ما صدع واجبة خلفة بليهاني، له عادة يرتتي للكود ويحده، مثل الجبل صامد للريح مالاني، ولياله عابد الدينار بل كده، كسب الفخر عادته من ماضى لزماني، وهذا عدي واصل أنشى الصرح مهده، يستاهل الدعم والتشجيع لهاني، يبذل المن رشحه جهده وما بيده، أبو عمر من منح الصوت كسباني.